وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد كل المحشرين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وعلى الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقران العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وايمانا وهدى ورحمه. الى ايه 65 بعد 200 من سوره البقره يقول سبحانه وتعالى: والذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون خبير. هذه أتت مقابلة أو شارحة بالأسلوب المقابل للآية الأولى التي أظهرت لنا الآية التي قبلها التي أظهرت لنا إبطال الأعمال في الصدقات. فاشتغل سبحانه وتعالى في صدر هذه الآية ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وطبعا هذا واضح في الصدقات لأن النفقة على العموم محمودة من قبل كثير من الناس في أعمال الخير التي يظنونها. طبعا عن غير المسلمين تكون أعمال الخير انتقائية واضح كيف يعني تكون لهدف معين لمصلحة معينة وكذا أكبر بيكون إنسانية بالإنسانية واضح كيف. لكن هنا قد يوجد بعض الناس الذي لا تعتبر نيته أشياء أخرى لكن العموم تعتبر نيتهم أشياء أخرى. فهنا الله سبحانه وتعالى اشترط فيها ابتغاء مرضات الله واضح كيف. يعني للأسف نحن صرنا في زمان ينكر فيه وجود الله. هذا اللي بيشوفه وجود الله يعني الحين يبتغي مرضات الله شلون وجد اللي يبتغي به مرضات الله. فإذا الواقع نظري إلى هذه الأمور الأعمال الصالحة ليكون أول شيء لبناء علاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذا بناء العلاقة ليس فقط معدوما عند غير المسلمين لا معدوم عند كثير من المسلمين بناء هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. بعدين قال هنا في حق النفقة تثبيتا من أنفسهم هذا ظاهر لأنه الله عز وجل يقول في الحديث الآخر والصدقة برهان واضح كيف برهان على يقين صاحبها. لذلك لأنه هو يعني يستعيد على الشيء الوهمي أو الشيء الجزئي أو الشيء المنقرض بشيء دائم واضح كيف. لذلك معظم المسلمين لما يحضر الوفاة شو بيصير؟ بيصير كريم كثير. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هو شعر بنفسه أنه سينتقل من دار إلى دار من عالم إلى عالم. المال ما بينفعه بشيء واضح كيف. فبيصير بيتكارم لكن هون مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الحقيقة لازم تكون ماتلع وقد كان لفلان كذا. شايفين؟ يعني هلا خلص انتقل المال من يدك انتقل لصحيح. صحيح انت بساعتك محكوم عليك بالدنيا وروع الخليفة من كبار الخلفاء كان شوي هيك مقدر على نفسه. شايف كيف؟ غاب غيري طبعا ممكن تصير بعصرنا وبعصرهم اكثر لانه الطب ما كان متقدم فظنوا شو ظنوا مات. اجى الخليفة اللي بعده هو ابن اخوه يعني مو ابنه مباشر ابن اخوه. شو سوى هذا لما اجى؟ حبس كل شيء، ممنوع يطلع شيء إلا بأمري. لاحظت كيف؟ فهذا صحي بدي كاسة مي، كاسة مي ما حسنوا يعطوه. لاحظت كيف؟ يعني شايفين كيف حال الدنيا، كيف أبو الدنيا ما استطاعوا أن يعطوه كاسة ماء. وفي كمان قصة تشبه عن المأمون في أكله تفاحة كذا. لاحظت كيف؟ فهون هي هي حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا أن الإنسان ممكن أن يجرد. طبعا كلنا نبقي بالموت، وأن الموت هذا بده يجردنا ويسلبه الموت أسوابه ويسلبه الموت ما يشتري. هذا ما قاله واحد مؤمن بالله واليوم الآخر، شعر جاهلي هذا. لاحظوا كيف هذا في يقين، في معرفة بذلك، في إدراك لهذا المعنى لكل واحد منا. فلذلك الإنسان لما يشعر أنه هو وصل إلى الحد الذي لا ما عاد يفيد هذا الأمر، شو بيصير؟ بيصير بيتقارن. ورد في بعض الأحاديث، نسيت قديش كان مضاعف يعني الأضعاف، إنه الإنسان لما يتصدق في حياته هو بدرهم واحد، نسيت قديش بيسوى من الدراهم التي يتصدق بها عند وفاته. ليش؟ لأنه هنا هو يتصدق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر. لاحظت كيف؟ ولا تمحل حتى إذا بلغت الحكم. لاحظت، وهي الواقع هي، وإن كانت في الصدقة أظهر من غيرها، لكن صلى الله عليه وسلم ركز عليها في كثير من الأمور اللي نحن ما من أمارسها أبدا. فتركي هلا بيجي واحد بيتوفى عليه عزيز عليه، شو بده يساوي؟ بيطلعوا بيشبط غبرة عن هاي الربعة اللي عندهم، تكون غبرة من كثر ما، لأنه ما حدا عم يقرأ فيها. بيقول أنا والله بيوصل له نفع بهالأمر، كأنه يعني القرآن فقط أنزله الله للقراءة على الموتى. أنا لا تخطئ فهمي، أنا مو من الذين ينكرون ذلك، لا، أنا أعتقد بالنفع ووصول الثواب إلى الميت، لكن هون ممارساتنا خاطئة. ليش ممارساتنا خاطئة؟ لأن نحن لا نسأل عن القرآن إذا بنتعامل مع حدا، لا بسأل عن القرآن إذا أنا بدي زوج بنتي، لا بسأل عن القرآن في بناء ثقتي بالله سبحانه وتعالى، علاقتي بالله. إمتى بسأل؟ لأنه تضايقت، أنا زعلت كثير إنه في فلان هذا عزيز عليه كثير توفي، وأنا بدي أوصل له خير، شايف كيف؟ وما وراء أي إرث. فلذلك لما قال صلى الله عليه وسلم أمام جمع من الصحابة، قال له إنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله هدمت ما قبلها من الدنيا. أحد الصحابة ذكر سأله، قال له: يا رسول الله، فكيف هي للأحياء؟ لأنه هذا يعني في قبر الموت، يعني هذا صحيح ساعته عايش بالاصطلاح الدنيوي، لكن هو ميت يعني، عرفت كيف؟ قال: فكيف هي للأحياء؟ شوفوا شو قال صلى الله عليه وسلم: هي أهدم وأهدم. شايف كيف؟ يعني هي لا إله إلا الله إذا تستعملها عند الوفاة، أو تستعملها عملنا له تهليلي الله يعطيكم العافية، أو عملنا له كذا، عرفت كيف؟ عملها لحالك يا ابن الحلال، لا أنت عايش، أنت ومالك زمام، هلا مالي فاضي. شايف كيف؟ إمتى بتكون فاضي؟ لما الله يفضيه على الأخير. شايف كيف؟ ما يصفى، لا أهل الدنيا بنظروا له إنه هو في منه خير أو في منه نفع يرجى، ولا هو يرجى لنفسه ذلك. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه صارت مثل ما بيقول المثل، صار رجله بالركاب، عرفت كيف؟ فلذلك الواقع برجع أنا حتى ما شعب البحث وتثبيتا من أنفسهم بجانب النفقة إلى بالنسبة إلي على الأقل إلى بروز، إلى معنى أكثر من غيره. فلذلك سمعنا قصص كثير عن أناس يبخلون في إخراج الزكاة، يبخلون في كذا. يعني شلون يعني بيبخل في إخراج الزكاة؟ سمعنا قصص مع عجيبة، مع كذا، لكن أذكر لك القصة اللي مو عجيبة. شايف كيف؟ بتلاقي بيجيك أنت أسئلة: معلش أنا أعطي كنزي من الزكاة، معلش في فلان يعني بده يدرس نعطيه قصد جامعة، معلش كذا، معلش كذا. سواء كان الجواب بالإجاب أو النفي، أنت يعني مالك شايف هدول اللي عايشين بزمانك؟ مالك شايف إنه في ناس ما عم يلاقوا شيء يأكلوا، ما عم يلاقوا مسكة؟ لاحظت كيف؟ هذا يعني في من الأثرة، في من الأنانية، ما يناقض ما قاله سبحانه وتعالى: ابتغاء مرضات الله. لأنه صارت مصالح. شايف كيف؟ أنا أمري لله. شايف كيف؟ أنا مسلم، لازم تتعتز كثير من المسلم. فأنا مسلم ومفروض علي الزكاة، وهي الزكاة ما بديها تطلع حتى ما أخسرها، هيك النصرة شايف كيف طبعاً هو مو خسران. بيقول صلى الله عليه وسلم أقسم على ثلاث ما نقص مال من صدق، يعني مو خسران شيء، لا بس هو نظرته هذا النظرة المادية إنه هو خسران، عرفت؟ ما بديها تطلع برا، عرفت كيف؟ بديها تكون لناس. طبعاً لا تفهموني غلط أيضاً، الصدقة على القريب في إلى ثوابين، لأن إلى ثواب صلة وإلى ثواب الصدقة، عرفت كيف؟ وخاصة إذا كان هذا القريب، طبعاً معظم الناس وأنا أول كمان بحب الشغلة، لاحظت كيف؟ إذا كان كاشحاً، شو يعني كاشح؟ يعني كم عاديك بيحكي عليك وبيأذيك وكذا، وأنت بتدفع له الصدقة، هون بيكون لا، ليش؟ في ظني أنت بذلك أثبتت ابتغاء مرضات الله، أنت عم تتصدق ابتغاء مرضات الله، عرفت كيف؟ يعني حتى هواك النفسي في الانتصار وفي الانتقام وفي أخذ الثأر كذا، هنا ذهب أدراج الرياح، لاحظت كيف؟ فلذلك هذا الربط هذا ينبغي أن يكون عند كل واحد منا، في ذهن كل واحد منا، شو مثل ما قلت أنا في صدر حديثي، نحن ينبغي أن نبني علاقتنا معه. شايف كيف؟ نحن لا، نحن علاقتنا مع نفسنا، شايف كيف؟ أنا نفسي، شايف كيف؟ شو في مصلحة؟ هذا هو اللي بيشتغل بالدنيا، غيره ما له علاقة، لا ببني علاقتي معه ولا ببني علاقتي مع أبي، شايف كيف؟ إذا أبي بدي وثق تحته بروحه، يعني طبعاً مو عن أبي، يعني بحكي الله يرحم أبي. إذا بدي وثق طبعاً نروح ندبحه بالزبالة، شايف كيف؟ بنروح بنحطه بمأوى العجزة، بنروح نعمل فيه كذا وكذا، هذا الواقع اللي صرنا عليه، ليش نحن؟ لأنه باسم الحضارة عم نفعل ذلك، شايف كيف؟ نحن عم نقلد غيرنا، وغيرنا هذا ما يفعله، ليش غيرنا هذا ما يفعله؟ لأنه عنده قيمة الإنسان إنما هي بإنتاجه، شايف كيف؟ يلي بيجيب كذا مبلغ شهر قيمته كذا، عرفت كيف؟ فتتفاوت القيم على حسب ذلك، لما يجي هذا الانسان ما بيعود يحسن يجيب هذه القيمه، معناتها كبه بالزباله، عرفت كيف؟ وطبعا اذا عم يوصف تحت، فهذا هي كلها المعاني، وانا والله معلش مو شماتي لاحد، لكن انا مره عم احكي مع واحد مسلم كان معيش عايش هنيك، وهو شاف ما في شيء، يعني شو عاد هو اذا كان يعني حطوا، عرفت كيف؟ سبحان الله، الله ابتلى هذا ساعته على قيد الحياه والله يخفف عنه، لاحظت كيف؟ صار ما له قيمه منه بهذاك المجتمع، ما بعرف وين لاحشوه اهله، لاحظت كيف؟ يعني يا ابن ادم انطر افاك، لاحظت كيف؟ يعني هلا عم تحكي وانت في عندك قوه، لكن بجوز يصير معك مثل ما صار مع فلان، بجوز يصير معك أسوأ مما صار مع ابيك، بجوز يصير معك كذا، بصير، لاحظت كيف؟ الله سبحانه شو قال في نصحه لك؟ ماذا قال سبحانه؟ قال وقدموا لانفسكم، عرفت كيف؟ اذا انت ما عندك اعتقاد باليوم بالله، هو الحمد لله كلنا عندنا اعتقاد بالله واليوم الاخر، لكن انا بقول أنا سيء الظن، شايف؟ ومعظم ممارساتنا ومعظم أعمالنا بتدل كأنه نحن ما في يعني ما في ثقة بذلك، ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى، ما في ثقة بموعود الله، ما في ثقة بثواب الله سبحانه وتعالى، يعني قديش الفرق بيني وبين هذاك اللي قرأنا عنه بالسيرة في غزوة بدر، شو يعني غزوة بدر؟ غزوة بدر كان المسلمين من حيث العدد والعدة هيك شافه صغيره وهذيكين شيء بحر لاحظوا ما بيلقوا شيء يعني بالنسبه ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى نصره هذا في واحد شاب عمره يعني بالعشرينات مو اكبر من هيك قال له يا رسول الله ما يضحك الله من عبده شو الشيء اللي بيضحكه لله قال له انه قاتل حاسرا شو عمل هذا الشاب شلح الدرع تبعه ونزح وما رجع هو معدود من شهداء بدر طبعا اذا انت بدك تجي لعند واحد راعي دنيا شو بيقولك بيقولك هذا مجدود وهذا خسر دنيا لا وخسر مستقبله لا عبدك لا وما جاء شيء من نعيم الدنيا وخير ان شاء الله لكن عندي انا طبعا انا من حسالة الناس شايف يعني يلي اعلى بيكون نظرته اكثر عندي هذا من شهداء بدر تعرف شو شهداء بدر هي أنا والله مؤخرا عرفتها يعني بجوز قبل شيء كم شهر أو كذا في عندك شيء ظهر التكرار بالقرآن لا بيقولوا لك واحدة بذلة شهداء بدر واحدة بذلة شهداء أحد وتبع بدر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا لكن بل من تبع مكتوب من حافظين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، عرفت كيف؟ متكرر هذا، يعني هذا زلمه من ضمن 14 شخص نلقى فيه اول ايه عم تتكلم عن الشهداء، لانه هي الايه نزلت قبل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، وهذا مش شهداء ابدا. هذا مين هذا؟ هذا ابن عفراء يلي قال ذلك. مين هي عفراء؟ الله يرضى عنها، هي ست راس له عفراء، شايفين؟ هي عفراء كتب عليه تزوجت رجلين بعفراء، لاحظت كيف؟ حضر من اولادها سبعة حضروا بدر. أنا وياك ما نعرف شو قيمة يعني حضروا بدر. مين اللي كان يعرف قيمة شو يعني حضروا بدر؟ خالد بن الوليد والمسنة بن حارثة، هذول كانوا يعرفوا شو يعني قيمة اللي حضر بدر. اجى سيدنا أبو بكر الصديق أمر سيدنا خالد بن الوليد قال له اقسم الناس السجاج بالنص وانتقل على الشام. طبعا عمل شبه المعجزة يعني انتقل عن طريق الصحراء، هلا طريق صحراوي، لكن قديم ما كان حدا يسترجي، مو جيش، شخصين ثلاثة ما كانوا يسترجيوا شو هالمشوي اللي مشي سيدنا خالد بن الوليد بهالمعجزة التي فعلها. لاحظت شو عمل هذا خالد بن الوليد الله يرضى عنه؟ قسم الجيش طبعا بالعدد بالسوية، بس أخذ كل أهل بدر معه، شايف كيف؟ كلهم حطهم بالشافة تبعه. قال له مسام حارس أنا ما برضى. قال له إيش ما بترضى؟ قال له أنت أخذت كل أهل بدر، أخذتهم معك. لا شو هالكلام؟ يعني محارب مثل خالد بن الوليد أو محارب مثل مسنة بن حارثة؟ هذول مو ناس مثل حكايتي، هذول ناس قضوا عمرهم في الحروب. بيقول سيدنا خالد بن الوليد قبل وفاته ما في موضع شبر إلا في ضربة، عرفت كيف؟ من جسمه، أنا ما في موضع شبر في ضربة، عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ ورغم ذلك شو يعني؟ انت ماهر وانت بارع وانت اخذ كل الاحتياطات، شو يعني من اهل بدر؟ هو بيفهم الله اكثر مني، تاكيد لانه هي اول معركه جلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وخصومه، والله سبحانه نزل تاييد لهم الملائكه، ما بتعرف بركه، هي يعني من الامور الروحانيه المعنويه اللي بدي احكي عنها بعد شوي ان شاء الله، الله يوفق لي الكلام عنها ما انساها. هاي عفراء الله يرضى عنا سبعة من أولادها حضروا بدر من زوجين مختلفين، شايفين؟ واستشهد ثلاثة من أولادها. شو أنا بنظري القاصر هيك امرأة هالشيء اللي قدمته، يمكن لو ما قدمت شيء غيره خلاص كافي، شايفين؟ نحن بنضل عم ننحت وعم نشتغل بعمرنا، لكن الواقع واحد مثل مني، شو هالنحت والشغل اللي عم نشتغله؟ هذا كله لا في ثقة بالله، شايفين؟ عم يجيب المصلحة لحاله ويجيب له كرسي مريح مشان اقعد عليه ومدري شو وكذا، يعني يا محلاني انا ما اجي لهالجنة، ليش ما اجي؟ في كل حاطين لي كرسي مريح وحاطين كذا وبيشربوني شاي، لاحظوا كيف؟ الله اعلم ترى اذا المصالح هي ما كانت، انا بجي لما ما بجي، الله اعلم، ما بدنا نحكي فيها، ما بدنا نفضح عنها، لاحظوا كيف؟ لكن هي حياتنا هيك صفيانه. حياتنا كلها شو صفيانه؟ الماديات. هل انا اذا دعيت لك قديش تعطيني؟ اذا دعيت لك شايف كيف؟ يعني حتى الشيء المعنوي بده فلوس صار، عرفت كيف؟ مثل ما واحد من اصحابنا شو مدحناه بالاخلاص، شو يعني بالاخلاص؟ يعني ادفع مصاري ونحن بنمدح لك اياه، يعني حبيت سيدنا النبي، كانه سيدنا النبي ما حدا مدحه يعني طول الا هذا ابو اخلاص افندي هو اللي بده يمدحه، لاحظت كيف؟ فلذلك نحن عندنا انقطاع كلي، انقطاع كلي عن ايش؟ عما أراده الله لنا، يعني الله راضي عنا، الله سبحانه وتعالى عظيم، الله سبحانه وتعالى جليل، الله سبحانه وتعالى كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجم. يا لطيف، ألا ما يكون يمكن صاير معي هيك؟ إلا نروح يمحقوا الروح على جهنم كما شو فيه؟ الله سبحانه وتعالى لا، مو هيك، أرسل أحب خلقه، هذا أحب خلقه أودي. أودي في نفسه الشريفة، أودي في ماله، أودي في أهله، طلعوا من بيته، عرفت كيف؟ كانوا يدفشوا أحيانا، مشان شو؟ ليش يا ربي؟ ليش أنت أرسلتوا هذا؟ أرسلنا مشان يعزنا، مشان نحن نرتفع مرتبتنا شوي، لكن نحن أنا أحكي عن حالي، في عندي خساسة، في عندي انحطاط، لاحظت كيف؟ يعني أنا بس بطمئن للألف ليرة، لاحظت كيف؟ بطمئن لألف جاتو تجيب لي إياها لاحظت كيف هذا اللي بيطمئن الامل. اما بتقلي والله يمكن دعوه صالحه من رجل صالح تسوى كل حرام انا اطلق قاري هكذا تسوى كل هذه المعاني اللي انا عم احكيها. عرفت كيف؟ وفي اعظم من ذلك ان الله سبحانه وتعالى قبيلك في شيء. شايف كيف؟ إذا الله سبحانه وتعالى قبيلك في شيء خلاص لا تعود بالي. طبعا الله سبحانه وتعالى أفهم علينا ذلك الأمر حتى شو حتى لأنه هذا العمل كثير بنطويته كثير بصاحب دعاوى كثير صاحب عجب حتى ما يعني يغار بذلك. فلذلك لعقلهم كثير مثل أهل بدر بلغهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا عن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال صلى الله عليه وسلم عن أهل النار عن أهل حديبية لن يجي جنار أحد جاهد الحديبية. قالوا ليش؟ أنا دول عالم كبير بيزا. أنا إذا بتقلي هي شو أول كلمة بقلها؟ بطلت صلي بطلت صوم. شايف كيف؟ لم شوف بقى في صوت الحكي لما ما في صوت. إذا ضبط الحكي بكون أنا ريحت. شايفت كيف؟ هاي قلة عهد. لاحظوا كيف؟ لأنه أنا عم أحكي عن حالي. إذا أنا فقدت الله من حياتي شايف كيف؟ بكون فقدت كل حياتي كلها راحت الحياة. شايف كيف؟ لكن إذا أنا وجدت الله سبحانه وتعالى في حياتي لو فقدت نسأل الله العافية الله لا يمتحنا لو وجدت كل المعطيات ما وجدت في ذلك سيدنا ابن عطاء الله بيقول في مناجاتي ماذا يقول؟ يقول ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من يعني. وانا بشعر فيها بس الواقع يعني ما عندي مستند مادي تمسك فيه. يعني تشوف الصحابه شو هذا عوف بن عفراء له ماذا يضحك ربنا العبد وشو هذا فلان شو هذا سعد بن عباده جفنه امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم شو هذا ابو بكر الصديق قال له تصدقت اليوم شو هذا يعني اذا المعطيات مثل حكايتنا مستحيله. ولذلك وجد وإن كان بفهم الحجر وجد ناس بيكذبوا هالقصة. ليش عم يكذبوها؟ قال له أبو بكر الصديق أنا هيك مو يجي أنا ما سمعتها بيقول عن خطيب منبر مدري مدرس شو قال يعني تصدق بمالي كل شو يعني اصطنع اللي بجيبته. شايف الانحطاط أبو بكر الصديق طلع كذا اللي بجيب له. لكن في واحد يكون من أفراد هذه الأمة بيطلع كل شيء من جيبته. شو عم تحكي أنت؟ لاحظتوا كيف الانحطاط بيصير انحطاط على جميع الأصعدة. وأنا هي سمعتها بإذني قال بالج رجل الشيطان في أذني مين هذا اللي بالج؟ قال لي ما بيصلي الفجر حاضر. الفجر هي فرض هي ما لا علاقة. عم يقول على صلاة الليل كله وصف أدنى كله معباية من أوساخ الشيطان. عرفت كيف؟ لأنه عرفت كيف؟ بس أنا ما بحب طبعا انت ما بحب انه يتعبى اذانك من هالاوصاف تبع المراحيض تبع الشيطان. لاحظت كيف؟ شو بتقول صلاه الفجر حاضر؟ مين انا بفضل؟ شايفين هالانحطاط هالنزول؟ يعني نحن في باب الصلاه في باب الصدقه في باب عم ننحط انحطاط لا مثال له. ولذلك يعني لما تنظر الى ذلك انا مالي حكم على كلام سيدنا النبي، كلام سيدنا النبي اعلى واجل، عرفت كيف؟ لكن لما يقول ويبقى خساله، هاي الخساله باين بالحكي وباين بالافعال ما في شغله شلون ما زبت وشك بتلاقي انه الوقت خساله، عرفت كيف؟ وهدول الخساله الله سبحانه وتعالى جعلك بيناتهم، اذا انت كنت كثير شيء اكابر وكذا كن عملتك مع الله مو مع الخسارة. لا تعمل هالوقت لأن إذا بدك تعاملهم عمله شو بده يصير معك؟ بدك تنحط كالانحطاط الذي انحطوه. فلذلك صلى الله عليه وسلم بأشرف أوقاتك وأشرف أعمالك شو قال؟ تبوزوا قال. وأنا ظني إنه مستنبط من هذه الآية كما قال الإمام الشافعي إنه كل أحاديث النبوية مستنبطة من القرآن. شايف كيف؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ هي مناسباتك هي أوقاتك. شو قال؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أنا بظن بتغطي الجانب الأول تبع ابتغاء مرضات الله، واحتسابا يعني تثبيتا من أنفسهم. ليش؟ لأنه في ناس أنا ما بحسن صوم في عندي بكالوريا السنة. الثاني ما بيحسن صوم لأنه متعود على القهوة بيجي على راسه قد ما شرب القهوة. والثالث ما بيحسن يصوم لأنه مو متعود إنه لفتكي. يعني هاي معنى تثبيته من أنفسهم. صحيح أنا بشوفها شعوري داخلي بشوف انه بالنسبه للمال هي اهم شيء، لكن هي بتدخل كل المعاني. عرفت كيف؟ في كثير ناس انا صحيح ما بصلي لكن بصلي الجمعه، الله يعطيك العافيه، شايف كيف؟ انا صحيح ما يعني صرنا بانحصار، شايف كيف؟ يعني هذول انت فكرك هيك وصلوك انت، والله هذول ما وصلوا لعندك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نزلهم بالعدد من 50 إلى 5 بالصلاة، في بعض الروايات بغسل الجنابة من 7 مرات للمرة، عرفت كيف؟ كذا كل هالأمور نزلها، وبعدين شو صار؟ ربنا لا تؤاخذنا، لا الخطا انت محاسب عليه، ولا النسيان انت محاسب عليه، كل هالأمور ممكن تكون، طبعا ممكن انا اكون محاسب على النسيان، ممكن يكون الله سبحانه وتعالى قبلك من فضله، قبلك شايف كيف هذا نسيته وهذا اخطات فيه، وهذا طبعا انا ما عم احكي احكام فقهيه، فكل شيء له تفصيل، لا حقكم، بس كلكم بتعرفوا ما شاء الله حولكم انه الواحد اذا كان صايم ونسي واكل شايف كيف ما بيفصل صومه، بيطرق لي وجهي الله مولاها، بعدين بيقول انما اطعمه الله وسقى على عيني وراسي، طبعا اطعمه الله وسقى. عرفت كيف؟ هي منين اجت هي؟ في احتمال يعني الله يكلفك انه تعيد هذا الصيام، في احتمال، انا ما عم لك انه هيك تخش عليه، لكن في احتمال. عرفت؟ لما الله سبحانه وتعالى فضل عليه، لما نزل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعلت. انت وين كنت؟ وين كنت انت لما نزلت هي الايه؟ انا كنت بعالم العدم، ما شو يعني بعالم العدم؟ يعني ما حدا بينتكش فيه، لكن الله سبحانه وتعالى راعى خاطري، شايف كيف؟ مع اني انا بعالم العدم ما حدا بينتكش فيه، يعني اذا بتنظر لسلسله ابائي اللي انا ما بعرفه، شايف كيف؟ نزلت الايه، لاحظوا كيف؟ ما بينتكشوا فيه ولا بيسالوا عنه، وين مثل ما انت هلا مالك سائل عن هدول النطاق، بس اتقي الله فيها، عرفت كيف؟ يلي بدك تجيب اولاد وكذا، مالك سائل عنه. وللأسف يعني هذا تعدى طوره عندنا. شو يعني تعدى طوره عندنا؟ يعني كنا نسأل عن اللغة الأجنبية إنه يكون عنده لغة ويكون عنده شهادة كذا، أكثر من ما عليه شيء، خليه يقول إذن الصراط المستقيم، شو عليه؟ ما عليه شيء، هو حافظ الفتحة، لا تقول إنه مو حافظها الفتحة، عرفت كيف؟ بس هو مستقيم، عرفت كيف؟ يعني هون شيء انقلت الايام كلنا، شايف كيف؟ لانه القاف صارت كاف والمدري شو، لاحظت كيف؟ هذا كله ما بيهمنا، ليش ما بيهمنا؟ لازم انا اسال نفسي ليش ما بيهمنا؟ لان احنا بيهمنا الشيء المادي، هذا الله يرضى علي، هذا الولد فتح، شايف كيف؟ توظف بالامن الفلاني بيدري قديش عطوه معاش، شايف كيف؟ عطوه ضمان صحي، هذا اللي بيهمنا نحن، عطوه ضمان صحي لاولاده وكذا، وانا لازم هلا لاقي له عروس وامن مستقبله وكذا، عرفت كيف؟ اما اذا واحد حفظ قران ما امن مستقبله، عرفت كيف؟ واذا واحد صار عنده معرفه بالله وصار عنده تعلق بالله ما امن مستقبله، عرفت كيف؟ هذا ساعته جاذبه وتوكل على الله، عرفت كيف؟ ايه خليه يتوكل على الله وخليه يجذبه شوي، ما عاد شيء، لاحظت كيف؟ ليش؟ لانه نحن كلياتنا يلي جاذبه ويلي مو جاذبه وبده يقيموا له كل شيء، شايف كيف يلفوه؟ أنا قديم كنت شوف الجنائز كانوا يحطوا حريق اصطناعي، هلا بيحطوا لك ثوب رق منه بتستاورين عليك حتى هلا الثياب، بيحطوا لك ثوب، بيحطوا لك كفاء من هذا الثوب، عرفت كيف؟ يلا روح، شايف لا بينزلوا معك شهادة، لا بينزلوا معك مال، لا بينزلوا معك شاهد، لا بينزلوا معك، أنت بقى مين صفي؟ صفي شيء، أخبر عنه الصادق نصوف، في شيء صفي. بس نحن ما ندير بالنا على شو هو، فيبقى عمله ويرجع اهله وماله، هيك قال صلى الله عليه وسلم، صفي معك شيء، فات معك على الابد في شيء، عرفت كيف؟ لا انا اذا بفوت مع الابد والله شيء بيسلق البدن، لاحظت كيف؟ كلها اعمال طالحه وكلها يا لطيف وكلها بياكل مزربه وما بيعرف يخلص منها، عرفت كيف؟ بينما الصالح بيجي قال القران لعنده هذا الصالح بيقول له تعرفني؟ بيقول له لا، بيقول له انت انا القران اللي انا اسهرت ليلك واظمأت نهارك وانا لك من وراء كل عامل. شو يعني من وراء كل عامل؟ يعني شو كل شيء بدك اياه يعني بجيبك، شايف كيف؟ بيروح ما بيغيب لحظه بيجيب له فرشه بيجيب له كذا، عرفت كيف؟ هذا الشيء اللي بيساعدك اني، اما هذاك تألمت جنابه شايف كيف؟ بطن فجر واجد ديدان واجد، عرفت كيف؟ هذا الواقع، في في في عندك في عندك شكلي ونعمه اللي في قبر. يعني اذا واحد ما دفن بالقبر شو بيصير؟ والله بيحكوا ما بيقعدوا بيتحمدوا الناس، شايف كيف؟ بيقول لك الاكرام الميت ترحيله، شايف كيف؟ وهلا صرنا ما عاد شيء انا بدي احكي بهالامور هي، صرنا ما حدا بيعيش مع حدا، شايف كيف؟ عشان ما تطلع لي احكي اذا نزلت بعطي مفتاح لواحد صاحبي، اذا ما شافوني يومين ثلاثه بيجوا بيفتحوا حتى ما يكسروا الباب كمان، عرفت كيف؟ بيجي بيفتح، شايف هي حقيقتك يا ابن ادم، شايف كيف؟ شايف حقيقتك الدنيوية كيف؟ شايف كيف إكرام الله سبحانه وتعالى لك؟ شايف كيف أنت إنه أنت إذا تركت وشأنك شو ما حيكون مصيرك؟ نقراها بالتاريخ يعني عن عن أولاد أمراء وأملاك أولاد ملوك طلبوا منه أن ما حدا حتى هيك أنا أعرف بعض التواريخ، ما حدا حتى يتبع الجنازة ليش؟ طلع ريحتها بتقتل قتل ريحتها، وين ما بده يتبع الجنازة، عرفتوا كيف؟ هي حقيقة ابن هذا، هذا قبل لحظات كان ابن أمير يعني كلمته ما بتصير اثنين، بعدين ما عاد حدا حتى يتبع جنازته، ليش ما حدا ليش يا أخي ما حدا يتبع الريحة بتقتل؟ اثنين أنا لاحظتوا هي الحقائق يعني مثل ما قال سيدنا ابن عطاء الله شو قال؟ مني ما يليق بلؤمي عم يخاطب الله ومنك ما يليق بكرمك، شايف كيف؟ فلذلك انتوا اذا ما اخذتوا من هالدرس شيء بس خذوا منه يا ابن ادم الله سبحانه وتعالى هو اللي يفضل عليك، الله سبحانه وتعالى هو الذي ابتدأك بالنعم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أدام عليك النعم، كل هالنظرات الأخرى هي إلى وقت، ما بقول لك لا، بس وقتها إذا كان بده يعطل على علاقتي مع الله سبحانه وتعالى فهي إن شاء الله ما بيكون شيء هيك، لكن هي بتكون في الشيء الذي علي ليس في الشيء الذي لي، عرفت كيف؟ وكل خاصة المحاسبين منكم بيعرفوا منه إلى، شايف كيف؟ إذا بدنا نعمل منه إلى على علاقتنا مع الله، لاحظوا كله منه كله من ما في شيء، عرفت كيف؟ وإلى قاعد الشوم على إلى، عرفت كيف؟ ما في شيء بنوب، عرفت كيف؟ يعني إذا كان واحد عم يشتغل مع واحد هيك وكل من موافي إلى بيقول له اتركه هذا لا إشي عم تشتغل معه، لا بينما الله سبحانه وتعالى بيتركنا، لا والله، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقراب الأرض. وين هذا من أيلا؟ وين هي المعاملة اللي أنا بسويها مع غيري؟ لاحظت كل هذا تبدل في علاقة الله. فلذلك يلي عنده نفس كريمة أو نفس شريفة شوي لازم يستحي من أبنائه. شايفين؟ واللي ما عنده نفس كريم ولا عنده نفس شريفة يعرف حاله. كان أنا اختلفت مع واحد هذا في بيت شعر، عش عزيزا أو موت، عش كريما أو موت وأنت عزيز، هيك قولوا لي. هو كان يقولوا عش عزيزا أو موت وأنت عزيز، تدرك شو هالعزة تبعه إذا واحد يموت ويحطه وين عزت الشفية أو موت وأنت عزيز؟ ما في موت بالعزة، موت وأنت كريم، يعني كريم النفس مع الله سبحانه وتعالى. الكرم مو بس الجود، الكرم نبل الأخلاق، يعني أنت متوجه إلى الله. أما وين صفية العزة؟ وين عزته ابن آدم؟ يعني هذا بيحطوه تحت يا أما بيصير بعدين كيس جنطيس بس فيه كم عضوة، عرفت كيف؟ يا أما رايح وجاي بدعسوا عليه، عرفت كيف؟ لأنه صار طريق عام. يا أما بيكون مثل ما هلأ نشوف لما نحضر بعض الجنائز شو بيصير؟ واحد بيحط رجله على القبر، هذا في إيذاء بقول صلى الله عليه وسلم. وينك أنت؟ يعني أنت حاطط رجلك على ناس لهذا الميت، وينه هذا؟ يقوم يفز يحكي يقول لك إيه رجلك من على راسي؟ لا في أدب من الحي ولا في قوة من الميت، وهذا الواقع اللي يصير معنا كلنا، عرفت كيف؟ فلذلك سبحانه وتعالى لما قال ومثل ما قلت أنا صلى الله عليه وسلم استنبط من ذلك في أشرف أعمالك وأشرف أوقاتك، قال من صام رمضان إيمانا احتسابا، من قام رمضان إيمانا احتسابا، من قام ليلة القدر ما أطلق صلى الله عليه وسلم قال إيمانا واحتسابا، عرفت كيف؟ يعني هي بتدلك على أنه بعلاقتك مع الله بده يكون معك هذول الشغلتين، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم له، لاحظوا كيف؟ طيب بعدين شو صار؟ الأقدار الإلهية طبعا في ناس يقولوا صفر ما في شيء صفر. الاقدار الي ان ثابت هالمزرعه تبع فلان ثابته من احسن ما يكون. طبعا هلا يلي بيتعلموا العلم الحديث كل شيء في له تعليل علمي فيزيائي او كيميائي او طبيعي بيعلموا هيك، ويلي ما بيتعلم معه شو بيقولوا؟ بيقولوا انكريدبل، هذا شيء لا يصدق. عرفت كيف؟ صدق او لا تصدق. هيك المعامله مع الله؟ لا مو هيك المعامله مع الله، بالعكس. بدك تشوف هذا لو كان صار اثر مادي الى انسبه الى الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اصاب تلك الارض بوابل. شايف كيف؟ بعدين هذا الوابل ليش وين ما نزل يعني بيعطي النتيجه؟ لا، مو الله سبحانه وتعالى هو اللي جعل بركة فآتت أكلها ضعفين. يعني صر له الله يرضى عليك المسلم الموفق كل شيء مادي عم يصير معه بيربطه بشيء روحاني. هذا ليش الله فاتح عليه؟ هذا الله فاتح عليه لأنه كان بر بوالديه. عرفت كيف؟ الثاني ليش الله ضيق عليه؟ لأنه حاكي بزمانه كلمة قال أنا فهيم، أنا ما في حدا بيفهم قد مني، وأنا بستطيع أكون قارون زماني، وأنا عرفت كيف؟ فأبو ضيق. عرفت لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن ما عم نربط هالأسباب بحياتنا بتعترضنا عوارض، بتعترضنا أشياء، ما عم نربطها بالله سبحانه وتعالى، عم نربطها بالقوانين الفيزيائية والقوانين النظرية التي وضعها، وهي هي الواقع عكس ما قاله الله، عكس ما قاله. أنت من حكم كونك مسلم لازم تربط كل هالأمور بالله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ شايف هذا الزلمة؟ شايف والله بتنباس إيده هذا الزلمة عمره 90 سنة، ليش تنباس إيده؟ لأنه هذا الله سبحانه وتعالى رزقه العمر الطويل. لاحظت كيف؟ ووفقوا لعمل الصالحات وجعل دعاءه مستجاب وجعله أسير الله في الأرض. شو هالعطاء يعني؟ هل منها مين في مؤسسة بالدنيا كلها بتعطيك؟ لا، المجتمعات الغربية متى ما صار عمره 90 سنة شو بيساوي فيه؟ يدرسوا يعني أبر واحد من أولاده شو؟ ببعث له باقة ورد في عدد شيء اسمه عيد الأب. شو هيك؟ ببعث له باقة ورد بعيد الأب، يعني حتى تليفون ما بيتنازل يحكي معه. لاحظتوا كيف؟ كلها امور ماديه، هاي الامور الماديه عم تعمينا نحن، عم يصير عنا عمى. عرفت كيف؟ لذلك انا بتمنى هالايه التي ذكرها سبحانه وتعالى وذكر فيها مثلا انه تكون ماديتها داله على روحانيتها، مو بالعكس. شايف كيف؟ نحن شو مساوي؟ لا، كله منبرر وتبريرين قانوني فيزيائي او كيميائي. لاحظوا كم شيء اللي ما بنعرف نبرره شو عنه؟ ما بنعرف. هلا في معروف حتى ببلاد برا معروف انه في احيانا سرطان نسال الله العافيه بوقف، ما حدا بيعرف ليش. طبيا بوقف، طبعا نسبته ضئيله جدا، ما حدا بيعرف ليش. انت يا مسلم لازم تعرف ليش؟ لانه ما في شيء بيجري الا بامر الله سبحانه وتعالى. في عندك واحد اسمه ابراهيم، سيدنا ابراهيم الخليل، القوه في النار فما احترق. وهو نفسه سيدنا ابراهيم حط السكينه ما ذبحت. عرفت كيف؟ فهون اذا كان غيرك قال لك والله ما بنعرف ليش، انت لازم تكون عندك معرفه، والمعرفه هي زياده العلم تدل على زياده الشرف. يعني مثل ما قال القائل، ما في شيء بالدنيا يمنح الا العلم. هلا مو المال في نفسه بيعجبه المال زاهدي راكبه، اما العلم بتقول له انت ما بتعرف، هي والله ثقيله. ولذلك بيقولوا اعظم عذاب لاهل النار شو هو؟ لما قالوا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. مين انت؟ شو بتحدى بالدنيا هيك بيقول عن حاله انه لو كنت انا بفهم او ما بيقول؟ يمكن بحالات لكن هذا بيقولوا اعظم عذاب على اهل جهنم. فلذلك لما غيرك ما يعرف مو تعتبر حضاره انه ما تعرف، لا انا بعرف في الله من وراءه، الله اوقف هذا السرطان. ليش؟ بجوز هذا يعني والله انا سمعت من شيخ توفي الله يرحمه، هذا اللي بده يعمله جراحه وهذا اللي بده يعمله مدري شو. شوف النظره يلي نحن بنفتقرها. قال في دكتور كان يصلي معنا الحزن، مو أنا لا تفكرون الأبد، لا توفى هذاك الدكتور كان عياده قريبة شايف كيف؟ في دكتور كان يصلي معنا الفجر، إذا فتحها هيك فأذا مدري شو ذا، يعني بشكل أبسط ما يكون، والله شفاه بإذن الله. يعني أنا هون ما بدي إنه أعتبر هذا خارق، لا أعتبره شيء طبيعي، بس شفت نظرة هذا الشيخ شو قال؟ والله هذا بيصلي معنا الفجر وأنا بدي أروح شوف. يعني هالنظرة هي أنا بفتقر لها، عرفت كيف؟ أنا بفتقر لها. أنا إذا واحد استشاري شو بقول له؟ بجي روح بقول له روح لعند واحد يلي عنده شهادات كثير، لا حاسس كيف؟ بينما هون شايف محاكمة هذا الشيخ بنفسه، قال لك أنا هذا والله بيصلي الفجر بالجامع والله رضيان عليه بدي روح لعنده، عرفت كيف؟ طبعا هذا الدكتور الله يرحمه راح لرحمة ربه يجوز يكون يعني مو قمة في العلم ومو أخذ شهادات وكذا، لكن لاحظت نظرة الشيخ له، عرفت كيف؟ ولذلك مو أمر تعصب، مو شغلة تعصب، حاجة تعصب وحاجة بقال هذا وحاجة جذبي وحاجة مدري شو. طيب خلينا نروح نحن بيصير واحد معه سرطان بيروح علاج كيمو بيصلع بتمس منه كل شيء بينزل عنه. ما عم اقول لك انا انه لا تتخذ الاسباب، لكن هل هو ابن ادم ناجح في كل هذه الاسباب؟ لا والله ما ناجح فيه. بيصير اسباب بيفشل فيها، بيقول لك لا تاخذنا خربطنا، بيكون هو خطا شنيع عنه. طبعا انا بؤمن بالاجل وهذا اجله، لكن لا تاخذنا غلطنا، عرفت كيف؟ طيب بتصير يعني في واحد قريبي امريكا انفجرت الزايده وما عرفوا التشخيص، شايف كيف؟ الزايده اللي هي ابسط مرض انفجرت عنده الزايده وما عرفوا التشخيص بامريكا، مو هون، عرفت كيف؟ يعني هون الاخطاء على اثر شيء، في كثير اخطاء عندنا، ما عم اقول لك انه شيء نحن اظلم كثير، لاحظت كيف؟ لكن هي صارت بامريكا مشان شو؟ ليش صارت يا ربي؟ الله عم يعلمك لك وينك؟ اذا الله هذول بيعتبروا من اذكى الناس، بنو اسرائيل اعتبروا اذكى الناس، الله سواهم بميل واحد، يلفوا ويدوروا بميل واحد، عرفت كيف؟ قلت المثل النمله ما بتعمل هيك والضب ما بيعمل هيك والصرد، الله سبحانه هذول اذكى الناس، لما الله اعمى بصائرا شو؟ تاهوا بميل واحد. هيك بيذكروا بالتفسير، ما بعرف يعني، لاحظت كيف؟ 40 سنه، قديش؟ 40 سنه. 40 سنه يتيهون في الارض. شايف كيف بميل واحد؟ يعني شو هي كل هذا شينا كبيرة يعني، عرفت كيف؟ وإذا كان بميل واحد يعني هي بقعة صغيرة من سينا من جزيرة سينا، الله سبحانه، عرفت كيف؟ يعني هون الواقع إذا الإنسان ظن في نفسه الاستقلالية وأراد أن يعني طبعا هو شرفه أن يكون مع الله، هو فكره أنه بده يتخلص من الله مشان يصير حر، لاحظت كيف؟ هون الله سبحانه وتعالى بأبسط شيء قال له نافع بن الأزرق قال له لسيدنا ابن عباس، قال له ليش سليمان كان يأخذ الهود ويموت معه؟ يعني ليش تفا؟ أنا والله حتى تضحك علي كنت فكر على الهود والشيء، طلع هل قده الهود؟ هل قده لما شفناه بمزرعة؟ ما في، قال ليش يعني سليمان كان يأخذ الهود؟ قال له لأنه معه جيش، هيك قال له سيدنا ابن عباس، معه جيش والهدهد يرى الماء من تحت الارض، يعني احسن من بني ادم. طيب اللقيط يا وقاف هذا عم تخربط، هيك هو ظنه يعني طبعا مو صحيح. اللقيط يا وقاف ان الهدهد يجعل له مصيده او الفخ يعني على ظهر الارض وما بينتبه له، شلون يعني بشوف؟ قال له شوف جواب سيدنا ابن عباس، هذا انا سقط شان، شو قال له سيدنا ابن عباس؟ قال له اما علمت انه اذا وقع القدر عمي البصر؟ شايف يعني هذا الهدهد صحيح بيشوف الماء كذا، لكن اذا قدروا انه بده يعمي البصر وبينفخ، لا تقلي على ظهر الارض ولا تقلي كثير ظاهره، بده يقع. شوف كيف حضره سيدنا النبي سيدك ومولاك كيف ربطه؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ مع ان هذا بتصير طول عمره، يمكن من اول ما خلق الله الدنيا بتصير، شو قال؟ تبغوا شو قال؟ يعني هي مشان مو بس انت، مشان الحيوانات يحسنوا علاقتهم مع الله. شو بيقال؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ ما صيد صيد إلا بنقص التسبيح. شو يعني؟ يعني بيكون في عائلة أو طائفة ما بعرف شو بيسموها، مجموعة من الطيور كلها محمية بإيش؟ تسبيح الله سبحان الله. شايف بيجي واحد منهم فلتي عامل حاله مثل ابن آدم، يعني عم يتعلم من ابن آدم اللي ابن جيرانه، وهذا الطير يقول أنا ما بدي أسبح. تغلب تجي الصال طير بالطير كله. قال صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق في البقرة، قال ما صيد الصيد إلا بنقص التسبيح. فلذلك هالآية بالنسبة لي عم تعطيك العمل يقوم به المسلم وغير المسلم، يقوم به ابن آدم على الأرض. لكن شو الفرق بين المسلم وغيره؟ المسلم في هدول الشرطين مذكورين أول شيء، لا تنساهم أبدا، كل أعمالك لا تنساهم، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه، هذا بكفي. لا والله ما بكفي. شو بدك؟ بدك تسأل الله القبول، بدك تتضرع إلى الله القبول. شو قال سبحانه وتعالى؟ يعني نحن هذا بنمر عليه مرور الكلام. امرأة عمران شو قالت؟ فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بعدين الله بيقول فتقبلها ربها بقبول حسن. معيني والله شو تغير بعد؟ شو يعني قبول حسن؟ وشو يعني تقبلها الله؟ وشو عرفت كيف؟ يا ريت الله يقبلنا. شايف كيف؟ على هالنمر على الله مو محتاج إلنا، لا، لكن يا ريت يقبلنا. بيقول واحد من العلماء بيقول إذا الله سبحانه وتعالى تقبل منك عمل واحد عنده سبنا للجنة. شايف كيف؟ طيب بيجي واحد متحذف متفلتف يقول ليش الله ما عم يقبلنا؟ لأنه صاحب بحاجة. لا والله حاشا وكلا، أنت اللي بحاجة مو الله بحاجة. الله مشان بهالدنيا، وهي من بناء علاقتك مع الله، يعني ما طلعنا برا. عرفت كيف؟ حتى تضل باني علاقتك مع الله على الخوف والرجاء. تخاف من الله انه الا هي والله الفقهاء مزاد اربعه قالوا صحيحه، بس اما بدي اقبلها حدا بيصير شيء يقول له لا ليش ما بدك تقبلها؟ فقهاء مزاد اربعه قالوا صحيحه، اركانها صحيحه هي عمل او الصلاه، لا انا ما بدي اقبلها. نحن بنستعملها، نعم نحن بنستعملها بالباطل. شايف كيف؟ نتغلط على فلان، بنقول له لفلان، بنقرئ على فلان، وقلت هذا عملك مو مقبول، نحن بنستعملها بالباطل، اما الله سبحانه وتعالى ما بيستعملها الا بالحق، وهذا الحق ما له مكره، مو واحد اجى جبر الله، لا، الله سبحانه وتعالى من عظمته وكبره بين القوانين تبعه، بين لما لا، شو قال سبحانه وتعالى؟ انما يتقبل الله من المتقين. شايف كيف؟ حقق هالشرط. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ما تقبل وقت من الكلام، لكن أنت ساعة رايح ساعة جاية، معظم الأيام ما بنشوفها في الجامع، في بعض الناس الله يسامحه بس بنشوفهم برمضان وفي ما مدري شو وفي كذا، وهذا أنا ما عاد صلي لأنه الله ما استجاب دعائي، لأن أنا بدي $1000 ما عاد بس عطاني 999، لا حول كيف، والثاني مدري شو. شو هالخلط هذا؟ شو هالمعاملة مع الله سبحانه؟ شو هالمعاملة الدنيئة الخبيثة الرميلة مع الله سبحانه وتعالى؟ بعدين أنا بدي أسأل القبول، بدي استحي أنا. هذا أول شيء بدأ في الحديث النبوي الشريف. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا لهذا الكلام، قال استحيوا من الله حق الحياة. سؤال طبعا سيدنا الجنيد بيفهم قد مني مليون مره، عشان هيك سؤال الحمد لله مو انا اللي سالت. قال له ما هو الحياه؟ قال له ان تنظر الى نعم الله والى التقصير، يعني التقصير واضح كيف، فيتولد بينهما حال يقال له الحياه. يعني طبعا مع احترام الجميع ان نظر الى الجميع، على هيك انتم بدل ما تطالبوا الله عدوا استحيوا من الله، استحوا بده شوية حياة، لاحظوا كيف بده واحد يقعد يبكي على ما فرط، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، بده يتمثل بقول الإمام الشاطبي، وما أدراك ما الإمام الشاطبي، ولي الله بلا دفاع، القاسم بن فيرو، شايف شو بيقول؟ بيقول فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهلا، انت يا شاطبي اللي قضيت ما بعرف قديش يمكن شيء حوالي 90 سنه من عمره وهو يقرأ القران بايدك فيا ضيعه الاعمار تمشي تبهلا. انا اللي قضيت عمري باشياء اخرى شو بدي اقول عن حالي؟ انا اذا ضربت حالي وبكيت على حالي بيكون قليل، شايف كيف؟ بعدين اذا الواحد منا مو صفات الله، انت ما عندك اهليه تعرف صفات الله، اذا الله سبحانه وتعالى عرفه بجانب من هذه الجوانب والله بينقلب مثل السمسمي، شايفني؟ بصير عنده حياء من الله سبحانه وتعالى لا نظيف. ليش؟ وهذا مين اللي علمكم عليه؟ اجى سيدنا جبريل لعن سيدنا النبي مشان يعلمنا ديننا، شايفين؟ يعني هذا سيدنا جبريل مين بعثه؟ الله سبحانه وتعالى. ليش بعثه؟ بعثه مشان يعلمنا ديننا، لان نحن جاهلين، نحن لك ما بنعرف ديننا، شايفين؟ الله بعث، الله فضل علينا، بعث سيدنا جبريل. شو قال له؟ قال له ما الإحسان؟ قال له أن تعبد الله كأنك تراه. هالمعاملة هالمراقبة مع الله سبحانه نحن والله نفتقدها، نحن نحتاج إلى عرفك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. شايفي؟ يعني معلش خليني أحكي بصراحة، شايفي؟ أنا حكيت هالكلمتين بيطلعوا سطر أو ما بيطلعوا سطر، لكن والله أنا أشعر أنه في قلب مثل الجبال جاءوا تحتاج إلى ذئب كثير، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى معاملة مع الله سبحانه وتعالى. وأنا قاصر، أنا بكل هالأمور بأخذ، يعني مو صفر تحت الصفر بأخذ، شايف؟ في 20 تحت الصفر بأخذ علامة رمز إيه. فلذلك هالأشياء يعني أنا بظني، لا تأخذوني بالكلمة، بظني هي بديهية لكن نحن مفرطين فيها. ولذلك أنا لحقتم كلامي بقول واحد فقط، أحسنوا علاقتكم بالله. اعتبروا انه علاقتك بهالدنيا شايفين مع الله، انت صحيح في امراه من الناس ولدتك وفي واحد اسمه ابوك وفي، لكن انت لما تتقلب باطوار الدنيا بجوز واحد ابوك يتوفى، بجوز امه تتوفى، بجوز الله سبحانه وتعالى يضعه بين ناس اخرين، شايف كيف؟ يعني انت معاملتك واطوارك عم تتغير من تو ألم انه خلقكم اطوارا، بيقول له سيدنا نوح من نزيد الايه، لاحظوا كيف؟ وانت هيك مين يلي فقط يبقى معك في كل هذه الاطوار؟ هو الله سبحانه وتعالى. اما ما في لا اب ولا لا شيء مما ترى تبقى مباهله، يبقى الاله ويفنى المال والولد، عرفت كيف؟ فلذلك انت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بدك دائما تربط هذا الرباط مع الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى ونسال الله التوفيق والقبول، قبيلنا على عجلنا ورجلنا وعلى علاتنا، انه ولي ذلك والقدر عليه، صلى الله عليه وسلم. طب ليه جميل حسين؟ طب ليه جميل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.